سجلت هذه التلاوة من سرادق عابدين بمدينة القاهرة في عام 1978. اخوة الايمان والاسلام، نعيش الان مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من ايات الله البينات من سورة قاف وقصار السور للقارئ الشيخ ابراهيم الشاشاعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.

غير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلهنا قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي ما يبدل

ارفع باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. صدق الله.